وهو جالس وأبو بكر قائم والصحابة يأتمون بأبو بكر، وقال هذا ناسخ لهذا الحديث اللي هو الأمر بالجلوس إذا جلس الإمام. قول باب الإشارة في الصلاة، قال ابن رشيد هذه الترجمة عام من كونها مرتبة على استدعاء ذلك أو غير مرتبة بخلاف الترجمة التي قبلها، فإن الإشارة فيها لزمت من الكلام واستماعه فهي مرتبة. قال أبو كريب عن أم سلمة له الحديث السابق يشير إلى حديث الباب الذي قبله، ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث، أحدها حديث سهل بن سعد في الإصلاح بين بني عمرو بن عوف، وفي إرادة أبو بكر بالناس، وشاهد ترجمة فيه هي في إمامة أبو بكر بالناس، وشاهد ترجمة قوله فيه فأخذ الناس في التصفيق، فإنه صلى الله عليه وسلم وإن كان أنكر عليهم لكنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة، وحركة اليد بالتصفيق حركتها بالإشارة. طبعا يؤخذ من من من من أن الناس السلام أشار إليه يعني أن مكانك يعني هذا يعني أوضح من التصفيق، يعني دي إشارة يعني أن الناس السلام ما كلمه ما قال له مكانك بل أشار إليه وأخذه من جهة الالتفات والإصغاء إلى كلام الغير أنه في معنى الإشارة. وأما قوله يا أبو بكر منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك، وده طبعا صريح أنه أشار إليه، فليس بمطابق للترجمة لأن إشارته صدرت منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم بالصلاة كما تقدم، فلعل هذا السر يعني هو أن السلام أشار يعني في الإيه يعني قبل أن يدخل في الصلاة، ولكن هو يتكلم عن إشارة في الصلاة فقال التصفيق يعني زي الإشارة كما تقدم في الكلام على حديث سهل مستوفى في أبواب الإمامة. ويحمل ويحتمل أن يكون فاهم من قوله فقام في الصف الدخول في الصلاة لعدوله صلى الله عليه وسلم عن الكلام الذي هو أدل من الإشارة، أنه قام في الصف يعني بدأ في الصلاة، ولما يفهمه السياق ولما يفهمه السياق من طول مقامه في الصف قبل أن تقع الإشارة المذكورة، لأنهم أخذوا يصفقون وأبو بكر لا يلتفت، فلما أكثروا التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه دخل بنية الائتمام بأبي بكر، ولأن السنة الدخول مع الإمام على أي حالة وجده لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، حين يدخل المسجد يجد الإمام ساجد ينتظر حتى يقوم الإمام فيدخل معه، فحتى لو لم تحسب ركعة لأن لم يدرك الركوع فهو يتبع الإمام يعني يسجد سجدة زائدة يؤجر عليها، فيدخل الإمام حيث كان يعني في أي وضع كان ما ينتظر حتى يعني يقوم من السجود أو يرفع من الركوع، وطبعا إدراك الركوع إدراك للركعة يعني، ولكن إذا فاته الركوع فيصلي أيضا مع الإمام ولكن يحسب الركعة التي أدرك فيها الركوع يحسبها ركعة. فما أدركتم فصلوا. ثانية حديث أسماء في الصلاة في الكسوف أورده مختصرا جدا، وشاهد ترجمة قولها فيه فأشارت برأسها وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الكسوف. ثالث حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته جالسا وشاهدها قوله فيه فأشار إليهم أن اجلسوا، وقد تقدم مستوفى في أبواب الإمام أيضا، وفيه رد على من منع الإشارة بالسلام، أن الإنسان لو حد قال السلام عليكم في الصلاة ممكن أن يشير بيده، وجوز مطلق الإشارة لأنه لا فرق بين أن يشير آمرا بالجلوس أو يشير مخبرا برد السلام، والله أعلم. انتهى بذلك كتاب الصلاة، نبدأ في كتاب الجنائز.